الحمد لله الذي أكرمنا بالمطالعة في صفحة الجمال الأسنى وهيأ الورود لكل صادق منا على المشرب الأهنى. له الحمد كما هو أهله بما هو أهله منه إليه عنا، ونسأله أن يصلي ويسلم على جامع صفات الحسنى سيدي أهل الحسنى حبيبه المحبوب طب الأجسام والقلوب محمد بن عبد الله، وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه أرباب الصدق مع الحق سبحانه وتعالى ومن اقتفى آثاره، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإننا لفي مطالعة صفحة الجمال ومجلى الكمال، مررنا على بعض أخبار نبينا في غزوته الأخيرة، غزوة تبوك، حتى انتهى إلى تلك الرحاب والديار في أيام الصيف الشديد والقيظ والحر، وكان ما كان في طريقه وكان ما كان في أيام مقامه. ذكرنا بعثته دحية الكلب رضي الله تعالى عنه إلى هرقل، وما كان من شان هرقل إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة. وها نحن نتأمل من بواقيها وعجائبها، ومنها ما حضرت الوفاة أحد أصحابه الغر الميامين في تلك الأيام التي هو بتبوك، وهو فرد من الأفراد الذين سبقت لهم السعادة وهيئوا للحسنى وزيادة. إنه ذو البجادين عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، وذلك أنه كان في مزينة ومات أبوه وهو صغير ولم يخلف له أبوه من المال شيء، وكان عمه مليء وغني أخذه وكفله وكان أعطاه الكثير بسبب أنه موسر، أعطاه الكثير من الأموال والإبل والغنم والرقيق. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تحرك ما استقر من سابقة السعادة في ضميره وقلبه، فجعلت نفسه تتوج إلى الإسلام، ولكنه بقي متأنيا منتظرا إسلام عمه هذا، عسى أن يهتدي ويرجع فيخرج وإياه. فمرت السنوات الأولى والثانية والثالثة وهو يتلفت نفسه تتوج إلى الإسلام ولم يذهب بعد، ويتشوف هل يهدي الله عمه، هل ينزل الإسلام في قلبه، هل يدرك عظمة هذا المبعوث عليه الصلاة والسلام. ولم تزل قبيلته كذلك على الكفر أكثرهم قبل إسلامهم، فحتى سافر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة إلى الفتح إلى مكة وفتح مكة. فلما رجع إلى المدينة ما عاد قدر يصبر ذي البجدين، يقول له 8 سنين كاملة، فجاء لعم: يا عم قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمدا، فأذن لي في الإسلام، خلاص أنا أدخل الإسلام. قال: إيش تقول؟ تتبع محمد؟ قال: نعم. قال: والله لئن اتبعت محمدا لا تركت بيدك شيئا كنت أعطيتكه إلا انتزعته منك حتى ثوبيك. وهكذا. ولكن ماذا يصنع الإيمان؟ إذا كنا نتحدث في كلام العارفين عن الزهد وأن سببه اليقين، فإن ترجمة الإيمان تكون في أمثال هذه المواقف، وعند أمثال هذه العروض، وعند أمثال هذه الشدائد. بها يعرف الناس ما أوقات الرخاء ومواتاة الأمور الكل طيبة. أقول حسنا حتى يضرب المثال عندنا العوام، لما يكون أيام العيد كل يرتب له أكل طيب وخسار، يقولون أيام العيد كل جيد، لو جيت عنده تحصل شيء طيب لأنه أقعدوا عام، لكن يختلفوا في الأيام الأخرى، وكذلك عند الشدائد وعند الأحوال. فهذا ما سبق له من سابق السعادة جعله يؤثر أن يترك كل هذا، أن يترك. وناس بعضهم عاش في الإسلام وولد مسلم وبعدين أمام أقل من هذا الذي هذا معه الأبقار والأغنام والجمال والعبيد الأرقة الذي أعطايا هذا والذهب والفضة، قال كلها بأخذها منك. فناس كثير ولدوا في الإسلام وما يؤخذ منهم إلا ولا عشر هذا، لكن ما يرضى ولا يقول أي شيء. بغيت يتنكر للسنة تنكر، بغيت يتنكر لأصحابه تنكر، بغيت يتنكر لمشايخه تنكر، بغيت يتنكر لمذهبه تنكر. القصد ما تشيل عليه هذا، لكن هذا عاده ما دخل الإسلام جيبه، لكن لبس الإسلام نوره وسط قلبه يخاطبه. قال أخذ، قال وأنا والله، أنت تقول الله تحلف وأنا أحلف، خذ، وأنا والله متبع محمدا ومسلم وتارك عبادة الحجر والوثن، وهذا ما بيدي فخذ، فل لا أبالي بما تأخذ. الله، إيش هذا؟ إيش هذه القلوب من قبل الإسلام وجدوا بهذا الإيثار لله ولرسوله على كل شيء، وسهل عليه ترك المبالغ الكبيرة وترك الأشياء الثمينة. قال فأخذ كل ما أعطاه حتى جرده من إزاره، قال هات. فجاء إلى عند أمي، قطعت بجاد يعني ثوب خلق معه، قطعته قطعتين، فاتزر بواحد، أتخرج الإزار رده لعمه وتردى بالثاني خلاص، وخراج من البلاد هذا ملكه إزار ورداء، ومعه هنا كثير لكنه راغب وهو مرتاح مطمئن، يريد عند الحبيب، يريد عند الحبيب. من كان يريد عند الحبيب يهون كل شيء. نعم والله، الله يرضى عن سيدنا بلال، قال وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، ونحن إن شاء الله نريد عند الحبيب، وإذا صدقت من الإرادة يهون علينا كل شديد ونسلى عن كل الشهوات. إن شاء الله نريد عند الحبيب، إن شاء الله نريد عند الحبيب. الله يجعل مآلنا إلى محمد في مرافقة سيدنا محمد ظاهرا وباطنا. قال اتزر بواحد من البجاد، هذا البجاد والبجاد، وارتدى بالبجاد الثاني، وإلى المدينة، وصل في الليل إلى المسجد، صلى الصبح مع النبي، خرج النبي يصلي بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عادته يلتفت بعد صلاة الصبح تشوف وجوه القوم، نظر عرف هذا غريب، عاد جاء ما أحد. فلما كان من عادته بعد الصبح يتصفح وجوه الناس إذا انصرف من صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم، هنيئا لهم بنظرة عين مزكاة مشرفة معظمة، نظرت إلى ما لم تنظر إلى عين في الأرض ولا في السماء، يا ما أكرمها من عين. يتصفح وجوه القوم، نظر ليه أرشف هذا غريب، أنكره، تعاه جاي لي قال من أنت؟ فانتسب له قال فلان فلان فلان، قال أنت عبد الله ذو البجادين، سماه فأطلق عليه اللقب. ما قال له، تحدث معه قال له بس انزل قريبا مني، خلك قريب مني في جلساته. فكان يكون في أضيافه، يتجاوز الضيوف مع النبي يدخل معه ويعلمه القرآن. الله، اعتناه، نعم الشيخ المعلم، نعم الشيخ المعلم. الله، يصدقه مع الله، هل يتلقى من الفم الكريم. قال حتى قرأ قرآن كثير، وكان رجل صوت له جهوري مرتفع صيط، رجل صيط، كان يقوم في المسجد في الليل ويقرأ ويرفع صوته، يملي المسجد، يخرج يسمع من الشارع، وعنده ولع وله محبة، مرتاح بالبجادين هذا لحقه، وما تيسر من الأكل شيء عشاء ماشي عشاء شيء أكل، وخلى هناك شاء نعم ورقيق وأراضي تركه، هو مرتاح يقرأ القرآن ويترنم بالصوت العجيب، الله الله الله الله الله. حتى مر صلى الله عليه وسلم مرة ويقول بعضهم ما هذا الصوت، أخشى أن يكون هذا مرأي، قال صلى الله عليه وسلم لا ولكنه أواه. ومر سيدنا عمر بن الخطاب قال يا رسول الله ألا تسمع هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن حتى قد منع الناس القراءة أمراء هو؟ قال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فإنه قد خرج مهاجرا إلى الله تعالى وإلى رسوله. قال هذا عشق ربه وعشقني جاء من لله ورسوله. قال بل هو أحد الأواهين ما عنده رياء ولا هو من أهل الرياء. إيش الشهادة هذه من محمد؟ وهذا التخلص من الرياء بعد مجاهدات طويلة وهذا بسرعة قدوم صافي مصفى صادق مع الله وشهادة من محمد عليه الصلاة والسلام. يقول دعه يا عمر دعه يا عمر فإنه قد خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. إيش الشهادة هذه؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فإنه قد خرج مهاجرا إلى الله ورسوله بل هو أحد الأواهين. وبهذا الوصف وصف الله خليله إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم. والنبي قال ذو البجدين أواه كما إبراهيم يعني رجع إلى الله مولع بالله كثير الذكر لله ما يصبر عن ذكر مولاه. إن إبراهيم لأواه حليم. خرج مع النبي في تبوك عند المسافة اللي قريبة هو جاء بعد الفتح ولكن سبحان الله سعادة. فلما خرج مع النبي في تبوك تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. في الولع ذا والوله ذا والمقاصد هذه ادعو الله لي بالشهادة. قال أبلغني بلحى سمرة هات لي قطع من اللحى من السمرة من الشجرة. قال مرحبا ذهب إلى السمرة وخرج له اللحى من لحاها وجابه إلى النبي. وصل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم خذوا منه صلى الله عليه وسلم فربطوا على عضده فقال اللهم إني أحرم دمه على الكفار. هو طلب الشهادة النبي ربط له هذا وقال اللهم إني أحرم دمه على الكفار ما أحد منهم يقدر يقتله. قال يا رسول الله ليس هذا أردت أنا طلبت منك غير هذا. قال صلى الله عليه وسلم طيب يعني أنت تريد الشهادة شهادة تحصل لكن الكفار ما يقدروا عليك. قال صلى الله عليه وسلم إنك إذا خرجت غازيا في سبيل الله فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد وإذا وقصتك دابتك فأنت شهيد. لا تبالي بأية كان واحدة من الثنتين يحصل لك لكن هم ما يقدرون عليك ما حد من الكفار يقتلك. ولما وصلوا تبوك وأقاموا بها أيام جاءت الحمى وجاءت له طريق للشهادة كما أخبروا عليه الصلاة والسلام وما هو إلا مرض وتوفي عليه رضوان الله. يقول سيدنا بلال بن الحارث المزني ومن قبيلته يقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يقبره عليه الصلاة والسلام مع سيدنا بلال شعلة منا عند القبر يعني ماشي كهرباء وقت حر نبينا يبيت بلا مكيف ولا مروحة والسراج شعلة من نار يحملها بلال. لما جينا في أفريقيا وصلنا إلى منطقة أروى قريب الكونغو هناك في أوغندا جينا نمر على بعض المساجد القديمة جابوا لنا معهم حطب يشعلون النار يروون احنا ماشي عندهم ولكن ده الحبيب بنفسه ما في مروحة وقت حر في الصحراء ماشي مكيف ماشي كهرب هذا هديكم هذا هديكم هذا نوركم هذا شفيعكم عند الرب لما تذكرون حالته في ذكرها سراية من سر الترابط في ذكرها تنقي لكم عن شوائب كثيرة تسد عليكم أبواب الاغترار بما يغركم به الكفار الفجار. تذكروا هذا الحبيب بنفسه تصاحب الجسد الراقي للعرش المعتلي على سدرة المنتهى يبيت بلا مروحة بلا مكيف حر ويقوم في الليل بيلصون بيقبر بيشوف هذا يحمل سيدنا بلال سيدنا بلال شعلة من النار عند القبر واقف بها، نظرت قالوا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر ويحملونه أبو بكر وعمر حاملين ذل بجادين دلياني في القبر. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود قمت في جوف الليل، قلت وقت القيام هذا في النصف، رأيت شعلة من نار ها في ناحية العسكر وهم في تبوك، قال فتبعت وجيت فإذا رسول الله وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، إذهم قد حفروا له والرسول صلى الله عليه وسلم في حفرته وهو يقول أدنيا لي أخاكما أدنيا لي أخاكما، هو وسط الحفرة وهم محاملينه، قال أدنيا لي أخاكما، قربوا وضعه في اللحد، قال فلما هيأه لشقه في اللحد قال اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه. سيدنا ابن مسعود يعني يقول يا ليتني كنت صاحب اللحد، هو كان يقول يا ليتني كنت صاحب اللحد، ليت أنا هذا الملحود، إيش الكلام هذا، إيش الدعاء هذا في جوف الليل والحبيب يقول لربه الرحمن اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه. الله الله الله يرضى عن ابن مسعود. ابن مسعود وانت وحدك تتمنى، غيرك ايضا يتمنى، والصادقين منا كلهم يتمنون انهم اصحاب ذاك اللحد. قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب اللحد، وحاز الشهاده ذو البجادين. في فتره قصيره اخر عمره ربك حرك قلبه وجاء وخلاص وانتهت المساله. الله عسى نراه ان شاء الله، نلتقي غدا ان شاء الله. واحد من الخدام للمصطفى عليه الصلاة والسلام في الغزوة سيدنا عمرو الأسلمي يحكي حفيده عنه، يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، يقول كنت على خدمته، قال فنظرت إلى نحي السمن، الوعاء الذي يحط فيه السمن اسمه نحي، من يستعملونه إما من الجلد وإما من اسم الظرف هذا حق الدبة وغيره يحطون فيه السمن. قال نظرت إليه يا أبو قد قل ما فيه باقي إلا قليل سمن، فلما هيأت للنبي طعام فوضعت النحي في الشمس من شان يذوب ويضعه في طعام يرسم، قالوا نمي انتبهت ما انتبهت إلا على خرير السمين، يقول خرير النحي إيش ما فاضل هذا امتلأ زاد السمين وامتلأ صار يفيض، وإذا قدوا يفيض من رأس النحي سمين نية انتبه، قام يجري وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظهم بيجيه وأخذ برأسه، وإذا بو إلى رأسه متروس يفيض ملآن ها، فقال صلى الله عليه وسلم حمل سمن لو تركته لسال الوادي سمنا، يقولوا لو خليت النحي محلو بيسيل الوادي سمنا، استعمل هذا السمن هذا المقدار الذي معنى من شان باقي الرحلة. يقول صلى الله عليه وسلم ملك من الملوك ملك أيلة اسمه يحنى روب بن روبة، يحنى بن روبة فزع لما قد النبي على المشارف هنا وقدوا بيواجه الروم اللي نفس يفزعون منهم، ومكة قدها دخلت تحت يده والعرب دانت له فزع خاف، وقال له عاد يبعث إلينا سرية ودولة مديش من صنف ماشي يقوم لهم ما يفزعون من شيء والناس كلهم يفزعون منهم سبحان الله، خافوا الله تعالى فأخاف منهم كل شيء وما خافوا من شيء، فخاف أن النبي يبعث إليه سرية، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم معه أهل جربة وأذرح مقنى النواحي اللي بجانبه. يقول سيدنا جابر بن عبد الله رأيت يحنى بن روبة يوم أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه صليب من ذهب نصراني وهو معقود الناصية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أومى برأسه فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نرفع رأسك ارفع رأسك، قال جلس كلمنا وخلى هذه الطقوس حكم النصرانية هو بغى على سبيل الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطيه الجزية، أعطاه الجزية هم معه، فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، وحفظ الكتاب عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ومحمد النبي. انظر شوف اللي يتكلم باسم من هذا الحبيب، هذه أمانة من الله. ايش الكلام هذا؟ ها، مفوض ما دون له يتكلم بسم الله تعالى، يتكلم الله اكبر. هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله. ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنع ماء يريدون ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. الله. وآخر الرسالة، وهذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله، يعني أملى عليهم الكلام، هم كتبوا فلان فلان. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء قبلها النبي منه، أهداه إياها هدية. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بردة مع الكتاب الذي هو أمان له ولقومه، حتى بعد ذلك بعد مرور زمن اشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد ب300 دينار، قال البرد اللي من النبي محمد أخذه يتغالى في حرصا عليه. بجانبهم أهل جربة وأذرح كتب لهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل جربة وأذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم 100 دينار في كل رجب، ومئة غزوة في رجب كانت، ومئة أوقية وافية طيبة، وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين. راحوا وجاءوا بجزيتهم حق السنة الأولى هذه، استلمها صلى الله عليه وسلم منهم في تبوك. كذلك صالح أهل مقنع على ربع ثمارهم وربع الغزول لهم، كانوا يشتغلون بالغزل، فصالحهم على ذلك على الأمان، هو أن يأمنوا على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. دعا سيدنا خالد بن وليد قال تعال اذهب إلى أكيدر دومة، أرسل معه 420 فارس. هذا أكيدر بن عبد الملك، ورجل من بني كندة كان ملك عليه وكان نصراني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا خالد اذهب إنك ستجده يصيد البقر، البقر الوحش. فخرج سيدنا خالد حتى إذا كان من حصن بمنظر العين في ليلة مجمرة صائفة في أيام الصيف، وهو على سطح له ومعه امرأته، وباتت البقر تحك بقرونها باب القصر، تجي لعند باب القصر تغريه. قالت امرأته هل رأيت مثل هذا قط؟ بدأ يجيب بقر الوحش لعند الدار ولا تحت البيت وتحك قرونها في باب الحصن. قال لا والله ما قد رأيت مثل هذا. قالت فمن يترك هذا؟ قال لا أحد، أنا الآن بخرج. قام فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من هالبيت فيهم أخله وقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم ويصطادون البقر. فلما خرجوا إذا خيل النبي وصل لسيدنا خالد ومن معه، أخذوه، كان عليه قبا من ديباج مخوص بالذهب، بعث به سيدنا خالد النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه. يقول سيدنا أنس بن مالك رأيت قبا أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون المسون بيديهم يتعجبون من رقته وليونته العجيبة، لاحظهم صلى الله عليه وسلم يمسون بأيديهم يمسون. قال تعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. المناديل اللي يمسح بها وجهه سعد هذاك اللي مات في العام الخامس من الهجرة قبل 4 سنوات قريبا، قال المناديل حقه اللي يمسح بها وجهه ألين من هذا وأحسن صلى الله عليه وسلم. كم ذكر مناديل سعد؟ لما ناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كان يقول عليه الصلاة والسلام. وأهل الجنة لهم مناديل يمسحون بها وجوههم من الرشح، الرشح عرق طيب كريح المسك. وهذا هذه فضلاتهم، ما عاد لهم فضلات في الجنة إلا هذا الرشح كرشح المسك، عرق طيب ماشي فيه إلا مثل رائحة المسك. اللهم أدخلنا جنتك. وقدم سيدنا خالد بن الوليد معه كيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم حقن له دمه فصالحه صلى الله عليه وسلم على الجزية، ما خلص، قال ارجع إلى بلادك وإلى ملكك وسلموا الجزية وكونوا على لا تظلموا أحد ولا تعينوا على ظلم وامشي في طريقك. فقال رجل من بني طي يقال له بجير بن بجرة تبارك سائق البقرات، إني رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يكو حايدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. هذا الشاعر سمع النبي صلى الله عليه وسلم شعره أعجبه، قال للشاعر لا يفضض الله فاك، فتعمر الرجل حتى أتت عليه 70 سنة ما تحرك له ضرس ولا سن، كل أسنانه متكاملة، لا فض فوق، لا يفض الله فاك، فما عاد خرج له سن إلى آخر عمره وهو شيبة بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يذكره ابن كثير في سيرته وغيره. ثم عرض الشورى على أصحابه هل يجاوز تبوك إلى نواحي دمشق أو يرجع، وهو قد ذهب في صغره إلى الشام. أما أول مرة فرجع من أول الطريق من أول الشام، وأما في ثاني مرة تاجر لسيدتنا خديجة ورجع. شاور أصحابه وليتقدم، قال له سيدنا عمر بن الخطاب يا رسول الله إن كنت أمرت بالمسير فسير. فقال صلى الله عليه وسلم لو أمرت بالمسير ما استشرتكم. قال لو قد أمرت بالمسير أنا بمشي معك بشاورك. لو أمرت بالمسير لما استشرتكم. فقال يا رسول الله إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام وقد دنون منهم وقد أفزعهم دنوك، قدهم فزعني دام، فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله لك أمر. من هذا الرأي؟ في رواية البيهقي بسند جيد أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قالوا يا أبا القاسم إن كنت صادق أنك نبي فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء، ولما بلغت تبوك أشار الحق تعالى فيما أنزل إلى تقول اليهود، يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وهم ما نيتهم غير اللي يتمنوا أنه يخرج ويحصل شيء منشان يروح قدامهم، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هكذا يحصل بينهم وبين أعدائهم وتمنيات أعدائهم، وهمت كل أمة برسولها ليأخذوه وجدوا بالباطل ليدحضوا به الحق، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فكان إشارة الله له يمر بالرجوع، قال خلاص ارجع، أديت مهمتك وقمت بواجبك والآن بيكمل الصادقون من أمتك مشوارك من بعد، ارجع. فعاد صلى الله عليه وسلم تهيأ للرجوع إلى المدينة، وأوحى الله إليه فيها محياك ومماتك ومنها تبعث من المدينة. فتهيأ صلى الله عليه وسلم إلى الرجعة من تبوك إلى المدينة المنورة، فتبدله سيدنا جبريل قال سر ربك عز وجل فإن لكل نبي مسألة، قال ما تأمرني أنا أسأل؟ قال قل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخيص صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فإما أن تكرر نزول الآية أو كان مجرد استشهاد بها بعد ذلك، لأنها قد خرجت نزلت الآية عند خروجه من مكة في وقت هجرته، حتى قال بعض المفسرين في الآية أخرجني مخرج صدق من مكة، وقل ربي أدخلني مخرج صدق المدينة، أخرجني مخرج صدق من مكة واجعل لي من لدنك سلطان نصير. قال الأنصار عليهم رضوان الله. الله، في هذه الغزوة كان بيانه لواجب الناس إذا وقع الطاعون ببلد، في قوله إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها، كما جاء في رواية الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في هذه الغزوة. الله، فكانت مدة إقامة نبينا في تبوك 14 ليلة ولم يجاوز تبوك فعاد عليه الصلاة والسلام، وكان يتوقع المشي كل يوم، فكان كما هو في مكة أيام الفتح يقصر الصلاة 14 كما هذا. فلما وكان وقت عزمه على الرجوع، عامة الصحب والجيش اللي معه نفد زاده ماشي معهم، فأرمل الناس إرمالا. قال أبو هريرة لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قال يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا ودهنا. قال صلى الله عليه وسلم فافعلوا إذا أردتم تذبحون. لقيهم سيدنا عمر يعزمون على نحر بعض، ما لكم؟ قالوا قد استأذن النبي وجعنا بننحر بناكل. قال لا لا اصبروا اصبروا اصبروا، نكلم النبي صلى الله عليه وسلم. رجع دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيمة، قال يا رسول الله أأذنت للناس في نحر حمولتهم يأكلون الجمال تحملهم؟ قال صلى الله عليه وسلم شكوا إلي ما بلغ بهم من الجوع فأذنت لهم ينحروا رفقة البعير والبعيرين يتعاقبون فيما فضل منهم إنهم غافلون إلى أهليهم راجعون نحن المدينة. قال عمر يا رسول الله لا تفعل، فإن يكو في الناس فضل من الظهر يكون خيرا، فالظهر اليوم رقاق، وإنك إن فعلت قل الظهر يعني ركوب الناس، ولكن يا رسول الله أدعو بفضل أزواجهم ثم اجمعها وادعو الله تعالى فيها بالبركة، لعل الله تعالى أن يجعل فيها البركة كما فعلت في منصرفنا من الحديبية حين أرملنا، وانت معودك الله خير ويجري الخير على يدك، فإن الله تعالى مستجيب لك. قال صلى الله عليه وسلم نعم إذن رحم. طيب هاتوا، أرسلوا إلى الجيش قال هيا هاتوا كل من عنده قليل ولا كثير من الأكل هاتوا. بسط النبي صلى الله عليه وسلم نطع بسط النطاع بين يديه ونادى المنادي في الجيش، من كان عنده فضل من زاد فليأتي به، أي حد معه شيء يجيبه، بعضهم معه كف ذرة راح يجيبه كف ذرة، بعضهم كف تمر، بعضهم كسرة من خبز جمعوا حد خبز حد ذرة حد تمر كله قليل قليل مقدارهم، وبعضهم دقيق وبعضهم سويق، وجمعوا التمر هنا والكسر هنا والدقيق هنا وجمعوا في النطاع ذا اللي بسطه صلى الله عليه وسلم، فكل صنف مع بعض يحطون، من معه دقيق حطه فوق الدقيق، من معه شعير حطه فوق الشعير، من معه ذرة حطه فوق الذرة هنا، ومن معه سويق حطه فوق السويق، ومن معه كسرة حطها فوق الكسرة وكسر تجمع شيء وزف الحدة، وكله كان قليل. قالوا حذروا ما جاءوا به من السويق والدقيق والتمر نحو 3 أفراق، يقولوا الفرق 3 أعصر، ها 3 × 3 كم 9 أعصر، نحو 9 أعصر وذا جيش 30,000 30,000 وهذا الباقي كله زاد معهم 9 أعصر، يسعمان 30,000 ما قد خرج معه مثل هذا الجيش. فجمعوا جميع الكل مع الكسر ولهذا وصلت إلى حدود 27 صاع. القام النبي صلى الله عليه وسلم جدد وضوء صلى ركعتين كمل ركوعه دعا الله يبارك فيه وجاء جلس جنبه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس خذوا في أوعيتكم ولا تنتهبوا ما تزاحموا قليل واحد بعدكم شلوا بلا زحمة وبلا استعجال يعني بيصلكم كلكم يعني. أيها الناس خذوا في أوعيتكم ولا تنتهبوا. جابوا الأكياس حقهم الغرار اللي معهم جابوا الأوعية الكبيرة بيشلون من هذه الأصع شو 20 صاع. فأخذوا في الجرب والغرائر حتى جعل الرجل ملين يعقد قميصه يحط فيه يأخذ فيه. يقول أبو هريرة وما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا وأكلوا وشبعوا وزاد الزائد معهم. قال بعض من الصحابة لقد طرحت كسرى يومئذ من خبز وقبضة من تمر ولقد رأيت الأنطاع تفيض وجيت بجرابين فمليت أحدهما سويقا والآخر خبزا وأخذت في ثوبي دقيقا كفاني إلى المدينة طريق كلها وأنا أكل منه. فأخذوا حتى صدروا قالوا قدروا دحين كام؟ قالوا شيء 20 صاع. هذا هو نفسه كما كان في البداية. وقد امتلأت جروبهم وغررهم ما عنده غرائرهم وما عندهم من الأوعية ما بقي في العسكر وعاء إلا ملأوا صلى الله على المبارك معدن البركة. بارك اللهم لنا في محبته، بارك لنا في الصلة به، بارك لنا في متابعته. فلما فرغوا قال عد قالوا خلاص ملوا أوعيتهم قالوا شبعوا ملوا أوعيتهم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يأتي بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. في رواية إلا وقاه الله حر النار. والحمد لله رب العالمين. يا ربي هذا المبارك انظر إلى ما آتيتنا من إيمان بك وبه فبارك لنا فيه، ما أتيتنا من محبة منك ومنه ولك ولو فبارك لنا فيها، وما أتيتنا من كل خير بارك لنا فيه بهذا المبارك وذاته المباركة وبما بينك وبينه تباركت وتعاليت. بارك لنا في صلة به، بارك لنا في العلاقة به، بارك لنا في المتابعة له، بارك لنا في خدمة أمته، بارك لنا في العمل بشريعته، بارك لنا في اتباع سنته، بارك لنا في المودة بيننا وبينه، بارك لنا في قرة عينه، بارك لنا في سرور قلبه، بارك لنا في سروره بأهالينا وأولادنا وطلابنا وأصحابنا وذوينا يا رب العالمين. بركة لا نهاية لها ولا حد ولا غاية لائق بجودك يا جواد يا أكرم الأكرمين. إلهنا وببركته قد أشبعت أجساد أولئك الصحابة من ذاك الطعام، ولنا أرواح ظمأ وأرواح جائعة إلى حقائق معاني الفضل الذي تفضلت به على أولئك من اليقين والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. اللهم فأطعمنا واللهم فسقنا، أروي لنا ظمأنا هذا وأطعمنا من جوعنا هذا، واجعل حظنا موفرا من ذاك الطعام الذي لا يشبه طعام ذاك الماء الأعذب الذي يروي الأرواح حتى تسقى من أحلى راح. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان قال لهم إني فرضتكم على الحوض، أنتم اصدقوا واستشعروا ذلك. وهو لكل صادق منا فرضه على الحوض، منتظر من يقدم منا كما هو منتظر من يقدم منهم، كما هو منتظر من يقدم منهم أولئك الأوائل في عصره، هو أيضا منتظر من يقدم منا عليه إلى الحوض. اللهم يسر لنا حسن الورود على حوضه المورود مع أوائل الواردين. يا بر يا ودود، وقل لربكم آمين.